فضيلة الشيخ، هذا سان يقول سائلة تقول: امرأة أوصت بأن يكون بيتها سبيلا، ولكن البيت قديما جدا، فهل يجوز بيعه وشراؤه ببيت أفضل منه وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي هذا السؤال مسألتان. المسألة الأولى: إذا وصت المرأة بوقف فعلى ورثتها وخاصة أبناؤها أن ينفذوا هذه الوصية الشرعية وأن يحافظوا على هذه الوصية. وهنا أنبه على أنه في هذا الزمان صار التلاعب في الوصايا من القائمين عليها، والتساهل في الفتوى ممن يفتي دون أن يعمل قواعد العلماء وأصولهم في مثل هذه المسائل. فالبعض مثلا إذا وصى أبوه وأمه بشيء يجتهد من عند نفسه ولا يخرج الذي وصاه به أبوه ووصته أمه، ويبذل كل الأساليب ويذهب عن العلماء الذين يفتون بتغيير هذه الوصية. فأوصي القائمين على الوصايا أن يتقوا الله عز وجل، وأوصي كل من يفتي في مثل هذه المسائل أن يتق الله، فإن الله شدد في الوصية وقال: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فإن الله يسمعكم ويعلم ما يكون منكم، بل يعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافية، فيعلم ما في الصدور. فالتلاعب في الوصايا أمر عظيم وينبغي التنبه له. وإنك لتعجب من بعض الفتاوى الغريبة، فتجد الرجل وصى أن يوقف مال بعينه، ثم يأتي من يفتي بأن هذا المال، يأتي الناظر ويقول: لا أريد هذا المال، لا أريد هذه العمارة، لا أريد هذا البيت، وصت بأن أضحي، ما أريد أن أضحي عنها، فأريد أن أصرف المال في التحفيظ، أريد أن أصرف المال في الأنشطة الدعوية، أريد أن أصرف المال في حفر الآبار. هذا ليس لك، أنت مؤتمن على أمانة، وينبغي عليك أن تتقيد بهذه الأمانة وتقف بين يدي الله عز وجل، كما صح في الحديث أن الأمانة تسقط عن صاحبها والعياذ بالله الذي يضيعها في النار، ثم يقال له: أدي أمانتك، فينزل والعياذ بالله إلى نار جهنم ويحملها حتى إذا كاد أن يصل إلى طرفها سقطت ثانية وعاد، فيعذب بقدر ما ضيع من هذه الأمانات. الأمانة شأنها عظيم، وخاصة للأموات، وبالأخص إذا كان الوالد أو الوالدة، فيكون فيها بر، ويكون مخالفة وصية الوالد نوعا من العقوق. فليتق الله عز وجل من يبحث عن الرخص في تغيير الوصايا، وعلينا أن نتق الله. العلماء متفقون ومجمعون على أن الأوقاف لا تبدل ولا تغير إلا في حدود ضيقة، إذا تعطلت مصالحها ويكون التغيير عن طريق القضاء. فمثل هذه الأمور لا يتساهل فيها، ونبهنا عليها لعموم البلوى. والله إني سمعت بعض الفتاوى أتعجب منها عجبا ولا ينتهي العجب، أن يأتي السائل ويقول: أبي أوقف بئرا ليسقى منه السابلة الذين في الطريق، ويوجد بعض الناس ولكنهم قليل، وأريد أن أغير البئر. فإذا بمن يفتي ويقول له: أترك عنك هذه الأمور، هذه ذهبت وذهب زمانها، بع البئر ثم ذهب إلى التحافيظ وأعطيهم المال. سبحان الله، من أين هذا؟ لم يوافق أصلا، لم يطبق الوصية كما هي، ولم يوافق الأصل. ليس من حق المفتي أن يغير في الوصية، وليس من حق أحد أن يغير وصية أحد، لأن الوصايا تبقى كما وصي. وعند العلماء إذا تعذرت الوصايا في شيء نظر إلى أقرب الأشياء إليها، فإذا كانت الوصية تعطلت في شيء يعرض الأمر على القاضي، والقاضي ينظر في هذه القضية، ثم بعد ذلك ينقل الوقف إلى وقف آخر أو يستبدله بوقف آخر على حسب ما يراه أصلح للمال وموافقا لمقصود الموقف. أما أن يتساهل ويقال إنه يترك هذه الوصية ويعدل عنها، فهذا على خلاف الأصل، على خلاف ما دلت عليه النصوص في الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قرأ كلام العلماء والأئمة رحمهم الله يجد هذا واضحا جليا، أن الوصايا يتقيد فيها بأمر الواصي وينفذ فيها وصيته على الوجه المعتبر. أما السؤال الثاني وهو المتعلق بالمسألة، نعم، امرأة أوصت بأن يكون بيتها سبيلا ولكن البيت قديما جدا. أن يكون بيتها سبيلا ولكن البيت قديم، أن يكون بيتها سبيلا، إذا قالت مثلا إذا سبلت البيت، إما أن تسبله للسكنة فتقول هذا البيت يسكن فيه الفقراء أو يسكن فيه الأرامل أو يسكن فيه الأيتام، فحينئذ نسكن الأيتام والأرامل كما وصت. قديم هذا ما يعنينا، نسكن من يسكن القديم، لكل ساقطة لاقطة، في الذي يسكن القديم في الذي يسكن الجديد. فإذا كان البيت قديما في من يرغب القديم في من يرغب أن يسكن القديم، فلا يجوز لك أن تغير الوقف ما دام أن هناك من يسكن. وإما أن تقول هذا البيت يؤجر ويؤخذ إيجاره صدقة على الضعفاء والفقراء، فحينئذ طلبت ووصت بأن يستثمر، فهذا شيء آخر. إذا وصت بأن يسكنه الضعفاء والفقراء شيء، وإذا وصت أنه يستثمر ويتصدق بالمال الذي يخرج منه هذا شيء آخر. إذا وصت أن يتصدق بالمال الذي يخرج منه وهو قديم ولا أحد يأتي يستأجره، فحينئذ يجدد، ويجدد من نفس المال، حتى قال بعض العلماء لو احتيج إلى بيع جزء منه من أجل استصلاحه ليبقى استثمارا جاز، كما كسر موسى عليه السلام جزء السفينة لبقاء الكل، وهذا أصل معروف في الأوقاف والوصايا. فإذا ينظر في الوصية، فإذا كانت للاستثمار وكان قديما ولا يستثمره أحد ولا يؤجره، فحينئذ يعمل على صفة يعاد بناؤه، وهذا وقع. وأعرف بعض المسائل أفتى فيها والدنا رحمه الله وغيره من أهل العلم في بيوت تهدمت وهي أوقاف، ثم أعيد بناها ثم استثمرت وسدد من قيمة الإيجار كلفة البناء، وبقيت إلى يومنا هذا، وبقيت على نفس وصية الموصي. إذن لا يمكن لنا أن ننقل ونقول يباع، ما يباع ما دام أنه أمكن استصلاح وبقاء الوصية كما هي. أما إذا تعطلت منافعه بالكلية، كيف تعطلت منافعه بالكلية؟ كالمزرعة، المزرعة تقوم على الماء بإذن الله عز وجل، فلو أن الماء غار ولم يعد هناك ماء، فحينئذ لا يمكن بقاء المزرعة. فيجوز في هذه الحالة يرفع الأمر إلى القاضي، والقاضي يخرج هيئة النظر لتثبت أن الوقف تعطل وأنه لا مصلحة في بقائه، ويشهد أهل الخبرة بأنه لا يمكن استصلاحه، لأنه لو أمكن استصلاح المزرعة بأن يحفر فيها بئر ثاني ويستخرج الماء فيها أو يجلب لها الماء هذا شيء آخر، يبقى الوقف كما هو مثل التفصيل الذي ذكرناه سابقا. أما إذا تعطلت بالكلية وأصبحت المنطقة قحط لا ماء فيها والشجر جف، فحينئذ تباع هذه المزرعة وتستبدل بمزرعة أخرى فيها ماء ويبقى فيها الريع المعتبر للوقف على التفصيل المعتبر، وهذا كله مرده إلى القاضي ولا ينفع فيه الفتوى، وليس من المصلحة الفتوى فيه هكذا، بل يعرض الأمر فيه على القاضي لأنه أضبط وأرعى لحق الله وحق العباد، والله تعالى أعلم.